الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله: لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود، ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازال الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة رحمه الله تعالى ورحم الجميع، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ينقل من رسالة الحسبة، يقول: لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. لا بد من العلم بالمعروف والمنكر، من أجل أنه إن لم يكن له علم بذلك فقد ينهى عن بعض المعروف وقد يأمر بما هو منكر، ومن ثم فإنه لا يكون بذلك آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. ولهذا فإن من يأمر وينهى من غير علم فإنه يفسد أكثر مما يصلح، فلا بد من العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا العلم بحال المأمور والمنهي، لأن الشيء قد لا يكون منكرا في بعض الاعتبارات، وقد يكون منكرا في نفسه، ولكنه بالنظر إلى فاعله لا يكون فاعله مقارفا لمنكر. فالجاهل جهلا يعذر به مثله، والمخطئ والناس وما أشبه ذلك مثل هؤلاء، حينما يفعل ما هو منكر في نفس الأمر لكنه معذور. فلو أن أحدا مثلا أكل أو شرب في نهار رمضان وهو صائم، وهو صائم لكنه نسي صومه، فهنا لابد من معرفة حال هذا الإنسان قبل أن نقدم على الإنكار، نحتاج أن نعلمه وأن نذكره، لا يجوز السكوت. لكن انتهاك حرمة الصوم هذا أمر يجب إنكاره، لكن قد يكون من صدر منه غير مقارف لمنكر، فهو بالنسبة إليه معذور، لكن يجب الإنكار هنا. وقد يكون متأولا أو جاهلا، كالذي يأكل ويشرب مثلا إلى الإسفار، ويبني ذلك على أنه معنى التبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وربما يكون قرأ بعض الآثار المنقولة عن السلف رضي الله عنهم في هذا الباب، فبادر وعمل بما فهم من بعضها، مثل هذا يحتاج أن يعلم، ذاك يحتاج أن يذكر، وهذا يحتاج إلى أن يعلم. نعم. وقل مثل ذلك، قد يكون الإنسان معذورا من جهة أنه مخطئ، أراد شيئا فوقع في شيء آخر، فلا يكون بذلك مقارفا لمنكر وإن كان يجب بيان ذلك له، وقد يكون له قناعة واعتقاد في هذا الشيء، كان يكون من طلاب العلم من أهل العلم أن يكون عالما. ولهذا فرق الإمام أحمد رحمه الله في مسألة الركبة مثلا، هل هي عورة أو ليست بعورة، فيها خلاف، فإظهارها وانكشافها، وكذلك في الصلاة إذا انكشفت هل يقال إن صلاته صحيحة أو غير صحيحة. فإن كان المحتسب يعتقد أن ذلك من العورة فإنه ينظر إلى حال المأمور والمنهي، فإن كان من أهل العلم والنظر فإن المذاكرة تتجه في هذا المقام، هذا مقام مذاكرة ليس مقام إنكار. يقول له غطي ركبتك صلاتك غير صحيحة، أعد الصلاة، يقول له تعال يا وليدي أعلمك حدود العورة وأعلمك متى تصح الصلاة ومتى لا تصح الصلاة. هذا يحتاج، من الطرائف يذكر عن الشيخ ابن قاسم رحمه الله أنه أراد دخول الرياض، وهذا مذكور في ترجمته، فلقيه بعض المحتسبين ممن كان يعرف في ذلك الوقت بالإخوان، لهم احتساب وبذل في هذا الباب، وعلى كل حال فكانوا على مدخل من مداخل الرياض، فلما جاء بدأوا يسألونه فقال أنا أريد أن أسأل هل دخلتم في الإسلام أو أن الإسلام دخل في، هل دخلتم في الدين أو أن الدين دخل فيكم؟ فتحيروا فيه، ما عرفوا الجواب، هل دخل فيكم الدين أو أنتم دخلتم في الدين، فما عرفوا جوابا، فعرفوا أن الرجل من أهل العلم فأعرضوا عنه. فالمقصود أنه يفرق في مثل هذه الحالات، لابد من معرفة حال المأمور والمنهي، له اجتهاد عالم ممن يسوغ له النظر في مثل هذا المسائل المختلف فيها، متى تنكر ومتى لا تنكر، أن يعرف نوع المسائل الواقعة، مسألة الاجتهادية لا إنكار فيها، الاجتهادية وهذه لها ضوابط، وذلك كأن تكون المسألة ورد فيها أدلة تقابلت، مثل مسألة الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة، أو يكون ورد فيها دليل خفي مأخذه، مثل لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أو أنه لم يرد فيها دليل أصلا وإنما مرجع ذلك إلى الاجتهاد، وهذا كثير في المسائل الجزئية. فهذه المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها، وما وراء ذلك من المسائل الخلافية فإنه ينظر في حال من وقع ذلك منه، فقد ينكر وقد تتجه المذاكرة إن كان المحتسب أهلا للمذاكرة، أما إن كان لا علم له ولا بصر أصلا فإنه يتوقف. نعم، لابد من العلم بحال المأمور والمنهي. قال ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي، لأنه كان يتحدث عن الصلاح وأن الله أثنى على المصلحين، نعم، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الإصلاح، وأنه ينبغي النظر فيه مراعاة المصالح والمفاسد، فهو يقول هنا من الصلاح أن يأتي به على الصراط المستقيم، نعم، ثم قال لا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أن يكون حليما صبورا، كل هذا من الصراط المستقيم، أن يعرف الأمر من، أن يعرف المعروف والمنكر، وأن يعرف حال المأمور والمنهي، وأن يتحلى هو بما يجب حتى لا يخرج بذلك عن الحد الصحيح الذي ينبغي عليه أن يسلكه وأن يلزمه. فذكر الحلم، فهذا يقابله الغضب، فإذا كان يغضب لكل شيء في غير مقامات الغضب، النبي صلى الله عليه وسلم غضب في بعض الموارد، لكن هذا يغضب على كل أحد، كل من وقع في منكر غضب عليه وعامله بمقتضى الغضب، فمثل هذا لا يصح، لابد من الحلم ولابد من الصبر، فإنه لابد أن يحصل له أذى، وإلا كان إن لم يصبر ولم يحصل له منه حلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لابد من العلم والرفق والصبر. قال العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، والواقع أن هذه الأشياء متلازمة متلازمة، ولهذا قال بعده وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال. يعني مثلا هو يحتاج إلى الرفق، يحتاج إلى الرفق في مبدئه، أليس كذلك؟ يتلطف، ينظر في المدخل الصحيح الذي يصل فيه إلى مطلوبه، وحينما يأمر أو ينهى يحتاج إلى رفق، وبعده يحتاج أيضا إلى رفق، فقد يصدر منه أشياء أو من المأمور والمنهي أشياء، نعم، فينفرط صبره. كذلك الصبر يحتاج إلى أن يصبر أولا في لزوم الطريق الصحيح، وأن يصبر أثناء الأمر والنهي فلا يخرج عن الحد الشرعي، وأن يصبر بعده على ما يحصل أو ما قد يحصل له من الأذى. نعم، ولهذا قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بالحكمة. وقد ذكرت في مجلس آخر تعليقا على هذه الآية وما يستنبط منها أن قوله بالحكمة أن الباء هنا تفيد المصاحبة، يعني مستصحبا الحكمة والموعظة الحسنة. وذكرت أشياء كثيرة تدخل تحت قوله الحكمة، فيكون ذلك قبله وفي أثنائه وبعده، ولهذا جاء بها بالحكمة والموعظة، يعني وبالموعظة الحسنة، فالحكمة والموعظة الحسنة لا تفارقه. نعم، وأما المجادلة فلما كانت عارضة وليست الأصل تغيرت الصيغة، قال وجادلهم، ما قال وبالمجادلة أو المجادلة بالتي هي أحسن، فهي حالة عارضة. على كل حال، فهذا كله مما يحتاج إليه، وإلا يكون هذا الإنسان لربما يدخل في أشياء ما كان ينبغي له الدخول فيها من مهاترات، ولربما تتحول القضية إلى نوع من الانتصار للنفس، وقد يخذل بسبب ذلك، وقد يتخلف مقصوده من الأمر والنهي والاحتساب فلا ينتفع المقابل بذلك. وهذا لا يعني بالضرورة، يعني لا تفهموا منه أن المقصود هو الأمر والنهي المباشر الذي يكون في السوق لامرأة متبرجة أو لإنسان يقارف معصية، لا، الموضوع أوسع من هذا. يعني نحن نقول مثلا هذا الداعية أو المحاور أو الذي يخرج في قناة فضائية أو الذي يؤسس قناة فضائية أو يصدر أشرطة أو نحو ذلك، يمكن أن يتكلم هذا مع بعض الطوائف أو أن يرد عليهم أو أن يبين فساد ما هم عليه أو نحو ذلك بأسلوب ينفرهم من غاية النفور. والله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهنا لابد من هذه الأمور، رفق وحلم وعلم وصبر. ومن أنفع ما يكون للإنسان أن يحدد هدفا في هذه الأشياء كلها، فإذا وضع قناة فضائية أو موقع في النت، أو صار يكتب ويؤلف يضع الهدف، تخاطب من؟ من هي الفئة المستهدفة؟ وما هو الهدف الذي تريد الوصول إليه؟ إن كنت تريد الوصول إلى هدايتهم وتخاطب فئة طلبة العلم أو العوام، هنا يتغير الأسلوب. وكذلك أيضا اللغة التي يتكلم فيها هذا الإنسان من حيث الشدة والعنف والشناعة ونحو ذلك، تأتي بالحجج والأدلة والكلام المقنع بعيدا عن الإقذاع وعبارات التشفي والكلمات الجارحة التي تصدهم عما تدعوهم إليه. هذا ينبغي أن يراعى. ونحن في كثير من الأحيان ننطلق من غير أهداف، فنأتي بكل شيء، فتجد هذه الحجج والردود والمناقشات وبيان الحق أحيانا محملا بكثير من العبارات التي تصد هؤلاء عن قبول ما نأمرهم به أو ننهاهم عنه. وهذا تجده حتى في خطيب الجمعة حينما يخاطب الناس ويوجه الخطاب إليهم، أنتم كذا أنتم كذا أنتم كذا، ويكاد الواحد يضع أصبعيه في أذنه من ثقل ما يسمع. كان ينبغي أن يتلطف ويقول نحن أيها الأحبة، نحن أيها الإخوان، نحن لا نطيق عذاب الله عز وجل، نحن مقصرون، نحن واقعون في كثير من مثلا الخلل والتقصير في حق الله عز وجل أو الجراءة عليه، لكن يقول أنتم تجترئون على الله وأنتم تعصونه جهارا نهارا وأنتم لا تخرجون زكاة أموالكم وأنتم كذا وأنتم كذا، فهذا كلام يثقل على سامعه. على كل حال تفضلنا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن المعلوم بما أرانا الله في الآفاق وفي أنفسنا من آياته وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من جنس سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله. نعم. من المعلوم بما أرانا الله في الآفاق وفي أنفسنا، يعني فيما نراه من حولنا وفيما نراه في أنفسنا ما يقع للواحد منا من آياته وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، لأن الله يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب هي بما كسبت أيدينا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهذا أصل عام. ما يحصل للناس من النقص العام أو ما يحصل لبعضهم من النقص في أنفسهم وفي أموالهم أو غير ذلك، إنما هو بسبب ذنوبهم. ولكن العبد إذا كثرت جناياته فإنه قد لا يبصر ذلك ولا يتبينه غفلة عنه، صلى الله عليه. أما إذا كان الإنسان صاحب تقوى ومراقبة لله عز وجل وحفظ لجوارحه وخطرات قلبه وما إلى ذلك، فإنه يرى ذلك عيانا. المعصية مباشرة يعرف أنها سبب لما وقع له من البلاء أو المصيبة أو الضرر أو الحرمان، إما حرمان دنيا وإما حرمان عمل من أعمال الآخرة، كأن تفوته الصلاة أو يفوته ورده من القرآن أو يحصل له أمر يكرهه، والله المستعان. هذا كله مصائب. يقول فسيئات المصائب، سيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب الإحسان، سبب الإحسان الله. قوله والجزاء من سيئات الأعمال، هذه ليست كلمة من جنس، ليست موجودة عندكم من جنس، ليست موجودة في كتاب شيخ الإسلام كتاب الحسبة، فيكون الكلام هكذا أن المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء من جنس العمل، والجزاء عفوا من سيئات الأعمال، سيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، أن سبب ذلك نعم سيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، يعني أن الإنسان يلقى غبة ذلك، هذا من سيئات المصائب، هذا من جنايات عفوا من سيئات الأعمال، من مقارفات الإنسان السيئة، يلقى جزاء ذلك فيما يقع له من المكروه أيا كان نوعه. نعم. وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله، فالطاعة تكون سبب للتوفيق إلى طاعة أخرى، وتكون سببا لفتوح من العلم والخير والعمل، والجزاء المعجل في الدنيا من ملذات يجدها الإنسان ويسعد بها ويهنأ بها في دنيا، بالإضافة إلى ما يجده من السرور والانشراح واللذة والسعادة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فهذا كله من نتائج الأعمال الطيبة الصالحة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله. والله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، وهذه الحياة الطيبة في الدنيا وتكون أيضا في الآخرة، وليس المقصود بالحياة الطيبة أنه يعيش في رغد ونعيم مادي، ليس هذا هو المراد، وإنما ما قاله شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، والنفس تحتاج إلى مجاهدة حتى يصل إلى هذا ويجد طعمه، فإن الإنسان في الغالب لا يجده إلا في حالتين، وربما يجد ذلك عارضا في بعض حالاته، لكن يجده في أول توبته في أول إقباله، يجد لذة وسرور وانشراح لأنه انتقل من حال إلى حال أخرى، فيجد لذة الإيمان والسرور بمعرفة الله عز وجل وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يطول عليه العهد ويحصل له نوع قسوة في قلبه وغفلة، فيحتاج إلى صبر ومجاهدة، فإذا وطن نفسه على الطاعة وصبر عن المعصية وداوم على الذكر، فإنه يحصل له من اللذة والانشراح والسرور ما لا يقادر قدره، ولهذا بعضهم يقول كابدت الصلاة 20 سنة تلذذت بها 20 سنة. نعم. ولذلك يعني انظر في أمثلة يسيرة، الإنسان في رمضان حينما يمر عليه وقت من الشهر وترتاض نفسه على العبادة القيام والصيام، فإذا كان في آخر الشهر لربما يحزن لفراقه ويجد وحشة حال انسلاخه، والسبب أن نفسه كانت تعيش في جنة في روضة، نعم، فاستوحش بعد مفارقتها. الذين لهم اجتهاد في العبادة والطاعة وما إلى ذلك سائر العام هم بهذه الحال. الذي اعتاد على طلب العلم ربما يجد من السرور ونسيان الهموم ما يتمنى أن أهله ومن يحب أنهم يجدون ذلك، لكن من لم يعتد يشعر أنه كأنه على ملة، بل بعضهم لا تطيق نفسه أن يخطو في هذا المجال، على أن يقصده أو يتعنى له إطلاقا، لأنه لا يطيق ذلك، والنفس تحتاج إلى مجاهدة، لا يمكن أن يصل الإنسان إلا بالمجاهدات. فعلى كل حال، نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهي مشتركة تعم جميع بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل. نعم، أسباب الضلال والغي، يعني أن الانحراف على نوعين: إما أن يكون بسبب الشهوات، وهذا هو الفجور والغي، وإما أن يكون ذلك بسبب الشبهات، وهذا يكون في البدع بأنواعها، سواء كانت مما يتصل بالأمور العلمية أو الاعتقاد، أو كان ذلك مما يتصل بالأمور العملية. فهذا لون من الانحراف، فالانحراف إما هذا وإما هذا، فهذه أسباب الغي، ولكل أسبابه ودوافعه. يعني هذه البدع لماذا تظهر؟ لماذا نجد من الناس من هو قحمة في البدع يسرع إليها ويتهافتون، وتجد ذلك ينتشر انتشار النار في الهشيم عبر وسائط اليوم ورسائل الجوال وغير ذلك. وإذا جاءت السنة لربما تجد تباطؤا وتثاقلا أحيانا لدى بعضنا. فهذا يحتاج الإنسان أن يلاحظه. وأما قضية الشهوات والانحراف بسبب الشهوات، فهذا أظهر من أن يشرح. فهذه مشتركة تعم جميع بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل، الظلم والجهل، فهو إنما يتجاوز الحد بظلمه، إنه كان ظلوما جهولا لكونه يعرف حدود الله عز وجل ولكنه اجترأ عليها، فهذا الظلم. وإما بجهله، وذلك بأنه وقع في ذلك من غير علم، ويمكن أن يلحق بهذا الجهل أيضا ما يحصل من الغشاوة على البصيرة بسبب غلبة الشهوة أو النفس الغضبية، فيقع فيما حرم الله عز وجل عليه، وذلك جهل منه جرأه على الله عز وجل: من عمل منكم سوءا بجهالة. ولهذا قالوا: كل من عصى الله فهو جاهل. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أيضا في بعض كتبه الأخرى ما يبين ذلك. ولهذا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم عرفوه معرفة بأسمائه وصفاته وما يليق به، وعرفوا حدوده التي رسمها. نعم، ومن ثم لزموا هذا. نعم، على كل حال هذه يعني جاءت باختصار وتصرف، الشيخ ابن سعدي رحمه الله اختصر فيها وتصرف في العبارة. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق، وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. نعم، أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه اشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا يقال كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الدنيا تدوم مع العدل والكفر، هذا الإثم اللي يشير إليه. يعني قد لا تكون الدولة على ما ينبغي من ملازمة حدود الله عز وجل وطاعته وترك معصيته، قد تكون كافرة أو قد تكون عندها مخالفات وآثام إلى آخره، لكنها تتوخى العدل بين الناس. في الأمور الذي التي يشتركون. نعم. فهنا يقولون الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. هذا كلام شيخ الإسلام في هذا الموضع حتى يتبين لك المراد. ولهذا جاء في الحديث ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم، فإن صاحبه يسرع ولو كان مسلما. والمقصود على كل حال أنه يقول إذا وجد حالتان، حالة من التدين ولكن مع ترك العدل، وحالة من ضعف التدين مع إقامة العدل، فإن مقومات البقاء لدى الثاني أعظم من مقومات البقاء لدى الأول. وذلك لا يختص بالدول، بل حتى في الأفراد والمؤسسات، مدير مدرسة، الإنسان مع أولاده في بيته، نعم، مع عماله، مع الناس عموما، فقد يكون فيه تدين ولكنه ظالم، يظلم هؤلاء المرؤوسين ويضيع حقوقهم، فمثل هذا قد يقصمه الله عز وجل. آخر قد يكون ضعيف التدين، مفرط، صاحب ذنوب ومعاصي، ولكنه على الجادة، صفحته بيضاء من جهة إعطاء الحقوق، توفية الناس حقوقهم، لا يظلم أحدا منهم ويتعامل معهم بالعدل بالقسطاس المستقيم. فهذا مقومات البقاء عنده أعظم من الأول، وذلك أن دين هذا الأول يرجع إليه، صلاته ترجع إليه، عبادته ترجع إليه، لكن ظلمه للآخرين أو العدل معهم هذا هو المتعدي الذي قد يحصل به، تنزل بسببه العقوبة. ولهذا قالوا بأن الله قد ينصر الدولة الكافرة إذا كانت عادلة على الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، أو يخذل المسلمة ولو كانت الظالمة، ويخذل الظالمة ولو كانت مسلمة. فلا بد من العدل مع القريب والبعيد. ومن الناس من يعدل في حال من سكون النفس وطمأنينتها ورضاها، ولكنه مع خصومه ومن يشنأهم ويبغضهم يجور في حكمه، وقد لا يكون له سلطة فلا يصل إليهم، ولكنه يظلم في حكمه عليهم بقوله. والله عز وجل يقول إذا قلتم فاعدلوا، قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذا تجده في الصعلوك الذي لا يملك شيئا لكنه إذا تكلم فلسان من حديد، نعم، يسلق به الناس سلقا، فمن يحبهم يرفعهم ومن يبغضهم يبخسهم، فهذا من الظلم، هذا من الظلم. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. نعم، هذا كما سبق هو تابع لما قبله، وقد رأيتم من فعل الله عز وجل ببعض من بغى وطغى وتجبر ما هو آية وعبرة لا يقوم مقامها ألف خطبة، لو أنفقت ما في الأرض جميعا حتى تبين للناس حقيقة كهذه تتجلى للصغير والكبير والقريب والبعيد والمسلم والكافر يراها كل أحد لما استطعت أن تصل إلى ما رأينا وشاهدنا وشاهد الناس جميعا، لطالما قيل للناس إن الله يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلته، وقد رأينا هذا رأي العين، وأن الدنيا لا يغتر بها وأنه لا يغتر بها إلا الجاهل، وقصة قارون لما خرج على قومه في زينته ومن تمنوا حاله، ثم بعد ذلك من يتمنى الحالة التي صار إليها قارون آنذاك وما حصل لأمثاله اليوم. فهذه المعاني التي يقررها الله عز وجل في القرآن ومصارع الظالمين نشاهد بعضها في هذه الأيام. المؤمن يعتبر ولا يغتر ويرجع إلى نفسه وينظر في حاله وظلمه وما يحصل منه من التعدي على من تحت يده، وليس بالضرورة أن يكون مرأسا على أمة، إنما على من تحت يده، فإن كان ظالما معهم لا يقبل قول قائل ولا عذل عاذل ولا، فكيف إذا كان له رئاسة عظيمة؟ والله المستعان، الله المستعان. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات مع وجود طبعا ما عفوا يا شيخ، فيما يتصل بهذا الموضوع الذي أشرت إليه، أرى بعض الكتابات وواضح أنها من أميين لا يحسنون الإملاء، يعلقون في بعض المنتديات ويتفلسفون ويتكلمون بكلام لا يصلح أن يقال، نعم، ويحكمون على أشياء لم يعرفوا حقائقها وهم لم يتكلفوا شيئا ولم يعانوا شيئا، ويطلقون الأحكام بالنسبة للشريعة وحكم الشريعة في كذا، وأن هذا يخالف الشريعة أو أن هذا يوافقها، كذبا على الله عز وجل، كقول بعضهم الأسير لا يجوز قتله مثلا، من أين لهم هذا؟ هذه شريعة الأمم، محكمة الجنايات الدولية وما أشبه ذلك، ليست هذه شريعة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل عقبة ابن أبي معيط في الصفراء، مقفله من بدر، وقتل صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر النضر ابن الحارث في واقعة معروفة مشهورة، قتلوا صبرا، وقال له عقبة بن أبي معيط: أأقتل من بين قريش أو بين قريش صبرا؟ يعني يقدم للسيف تضرب عنقه. نعم. وكذلك أيضا شاور النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى فقال له عمر ما قال ونزلت الآيات، وكذلك أيضا ما حصل في فتح مكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم رجال قال ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتكلم إلا بعلم، والأمي ينبغي أن يعرف قدره، وهذه التعليقات التي فيها ركاكة وضعف في الإملاء وضعف في حتى التعبير للأسف تقرأها في المنتديات وتعليقات وفلسفات لا تمت إلى علم ولا تدل على الأقل مستوى في المعرفة حتى الثقافة لدى الكاتب، ما يعرف يكتب ويتكلم في المسائل الكبار، فالله المستعان. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى آخرها. نعم. هذا هو يتحدث عن طريق الإصلاح، كيف يكون الإصلاح، النفس أمارة بالسوء، والشيطان يدعوه إلى المعصية والمنكر. نعم. والله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره، فكيف يكون الإصلاح؟ نعم. قال هنا المؤمن مأمور أن يقابل السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده فيصلح نفسه. فالصلاح والأعمال الطيبة التي يحبها الله عز وجل مقصودة لذاتها، وهي التي يحصل بها عمارة القلوب وإقامة العبودية. وأما ترك السيئات فهو من باب التخلي، لأجل أن يكون المحل قابلا، فيستكثر الإنسان من العمل الصالح الذي يرضي به ربه ويحصل له بذلك الزكاء، زكاء النفوس، بفعل الطاعات وترك المعاصي الذي هو تخلية المحل. يقول يؤمر بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: بفعل الحسنات وترك السيئات، هذا هو الإصلاح. نعم. فإن هذه السيئات هي بمنزلة الدغل في الزرع، كما ذكر شيخ الإسلام في موضع آخر، فتؤثر عليه وقد تفسده. نعم. فلا بد إذن من تجنبها والمبادرة إلى التوبة مع الإقبال على الله عز وجل وفعل الطاعة. ولهذا ذكرت في الكلام على التوبة في الأعمال القلبية كلاما في غاية الأهمية لابن القيم رحمه الله في التوبة، أن التائب من الذنوب توبة نصوحة هو الذي يحصل منه إقبال على الله، لا سيما الجرائم العظام، ذنوب الكبار. قد يقول أنا تبت من هذا الذنب، لكن لا يرى من هذا الإنسان حال من الصلاح والإقبال على الله والعبادة والاستقامة، فمثل هذا توبته ليست كما ينبغي. فلا بد من العمل، لا بد من الإقبال على الله. قال مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة، هذه أربعة أنواع. ما الذي ينفي الحسنات ويقتضي السيئات؟ الذي ينفي الحسنات ويقتضي السيئات ما ذكرت لكم من وجود هذه النوازع التي في النفس، فتبقى المجاهدة مستمرة، تبقى المدافعة. نعم. فيكون الإنسان في حال من، ومن ثم فإنه إذا آثر حصل له الإيثار، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. نعم. فهو صراع بين عسكرين. وقد تكلم الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه التنكيل فيما أفرد منه القائد أو الجزء الذي قيل له القائد إلى تصحيح العقائد، هو سماه بهذا. على كل حال، فذكر النوازع الموجودة في النفس وفي الخارج تدعوه إلى المعصية، والنوازع الموجودة في النفس وفي الخارج تدعوه إلى الطاعة. ثم كيف صار هذا الصراع محتدما، وأن العاقبة والعبرة بالإيثار. نعم. فإن آثر محبوبات الله عز وجل على مشتهيات النفس ومطلوبها، فإنه يكون ممن استقام سيره على الصراط المستقيم. ويراجع كلامه هناك، لأنه يطول ذكر مثل هذه الأشياء، لربما تصل إلى سبعة في هذا الفريق وسبعة في هذا الفريق، تبدأ من أعماق النفس. نعم، تفضل. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولا يمكن العبد أن يصبر. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أن نكثر الخير في المجتمع وأن نقلل الشر، هذه خلاصة دعوة الرسل: تكثير المعروف وتقليل المنكر. لا نستطيع أن نقضي على المنكر ونوازعه بالكلية، لا يمكن، ولا نستطيع نعم أن نجعل نحول الناس إلى ملائكة، ولا يوجد في الدنيا مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة. والله يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فهذه سنته في المدافعة. فإذا عرف هذا فإن الإنسان لا يبتعس ولا يخطئ في الوقت نفسه، فيخرج عن الطريق، يبحث عن طريق آخر يتجشمه ولا يحصل به الإصلاح، وإنما يكون ذلك إما بسبب قلة العلم أو بسبب ضعف وقلة الصبر. وإذا تأملت وجدت كثيرا من الشطط إنما هو بسبب هذا أو هذا، والله المستعان. قال رحمه الله: ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذي به، وهو اليقين. نعم، الآن هذه تابعة لما قبلها في كلام الشيخ رحمه الله. هو هنا يقول لابد من الصبر، نعم، الصبر على الطاعة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر في ضبط النفس في حال الأمر والنهي والاحتساب وما إلى ذلك. طيب، يقول لابد، لا يمكن للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذي. لماذا؟ لأن الصبر له حرارة وفيه ضيق، حبس للنفس عن مطلوباتها، تريد أن تنفس بالغضب، أو أن هذا الإنسان يريد أن ينفس بالشهوة، نعم، كان يميل إلى هذا فيجور في الحكم أو غير ذلك مما يتصل بالشهوات. فهنا لابد له حتى يصبر من دافع. ما هو هذا الدافع الذي يغذي الصبر وينميه ويقويه في نفسه؟ اليقين. اليقين، اليقين بماذا؟ اليقين بوعد الله عز وجل، نعم، اليقين بوعد الله، فلا يتشكك ولا يتزعزع. وأيضا اليقين بما أعد الله عز وجل للمتقين والصابرين، فيكون بذلك ملازما للصراط المستقيم فلا يخرج عنه. وكذلك أيضا اليقين بالطريق التي يسلكها، وأن هذه الطريق الصحيحة لا يكون عنده فيها نوع تردد. فإذا ضعف يقينه حصل منه الخلل. ولذلك تجد الناس يعلمون مثلا أن الجنة حق والنار حق عن المسلمين، ولكن ما الذي يجعل الكثيرين يعرضون عن هذا ويشتغل بما يكون سببا لعذاب الله عز وجل وغضبه؟ هو ضعف اليقين. الله حينما يدعونا إلى الإنفاق ويحصل منا انقباض وبخل وشح، ونحن نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، نعلم هذا. ولكن إذا جاء الإنسان يتصدق فإن النفس قد تضعف. لماذا؟ لضعف اليقين. يعلم أن الله يراه وهو يريد أن يواقع المعصية، الله يراه ويعلم هذا ومع ذلك يفعل. لماذا؟ لضعف اليقين. لكن لو أنه يرى أحدا من الناس يراه ولو كان أصغر الناس فإنه لا يجرؤ عليها، وما ذاك إلا لضعف يقينه. فلا بد من شيء يغتذي به من أجل أن يحصل له هذا الصبر، وهو اليقين. معاوية لما قام على المنبر وقال: من يرى أن له حقا في هذا الأمر، يعني الخلافة، فليخرج إلي قرنه فنحن أحق به منه ومن أبيه. وهذا الكلام في ظاهره ربما يفهم منه أنه موجه لبعض الحضور، منه ومن أبيه. فابن عمر رضي الله عنه كان جالسا أمامه وهو يصلح للخلافة، وهو أحد النفر الذين جعلهم عمر رضي الله عنه في الشورى، فحل حبوته عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأراد أن يتكلم ويقول: أحق به منك من قاتلك وأباك على الإسلام. رد قوي. يقول: فتذكرت ما عند الله، تذكرت ما عند الله، فسكن وأعرض، ترك الرد. فالإنسان قد يسمع ما يكره، وقد يرى ما يستفزه في حال الاحتساب، وقد يبهت بما لم يكن منه أصلا، فإذا كان عنده يقين تذكر ما عند الله عز وجل فأسعفه ذلك فتحلى بالصبر، ولو كان فيه حرارة، ولو كان الشيطان ينخسه وينزغه ويقول له: تستضعف، جدار قصير يجترئ الناس عليك، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. هذا يحتاج يقين، يقين ثابت راسخ، يرجو ما عند الله. فالإنسان قد يعفو ويصفح ويتجاوز، وفي في في تعامله مع الناس كلهم إذا كان عنده يقين. أما إذا ما عنده يقين فكل شيء يستفزه، لأنه لا يرجو عائدة. الله المستعان. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القضايا التي يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم. أي يتفق عليها بنو آدم جميعا، يعني لا يمكن أن يتفقوا المسلم والكافر على مدح العدل وذم الظلم، مدح الصدق وذم الكذب، ويكون ذلك باطلا، لا يمكن. ويكفي أن تدرك هذا المعنى في هذه الأمة دون غيرها أنها لا تجتمع على ضلالة، فكيف باجتماع الخلق جميعا المسلم والكافر على أمر من الأمور؟ لا يمكن. القضايا التي يتفق عليها بنو آدم، وإلا فإن الأمر أدنى من ذلك، لا يحتاج إلى أن يكون الآدميون جميعا يتفقون، بل اجتماع هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه. ولهذا يرى شيخ الإسلام التيمي رحمه الله في مسألة الشهادة لأحد بالجنة ممن لم يشهد الله عز وجل له، والمسألة فيها كلام معروف، ولم يشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام يرى أن من استفاضت في الناس خيريته وصلاحه وتقواه، استفاض ذلك، فإنه يشهد له بالجنة، مثل الحسن وابن سيرين، نعم، وأمثال هؤلاء من الأئمة الكبار الذين شهدت لهم الأمة بالخيرية. هذا رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة، والمسألة فيها كلام معروف، لأن كثير من أهل السنة يقولون: لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد الله له. شيخ الإسلام يرى أنه يستثنى من هذا بعض الناس، من استفاض، ويحتج بمثل: أنتم شهداء الله في أرضه. فإذا وضع القبول له، كما في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إلى آخره، حتى يوضع له القبول في الأرض. وهذا لا يكون للأشرار. ولهذا بعض الناس هذه الأيام جاءتني رسالة بالأمس خطأ، وإن نقلت عن بعض طلبة العلم، أن من أعظم مكر الله بالعبد أنه الناس يقول له: أحبك في الله، والله يبغضه. أنا أقول: هذا لا يكون. يمكن أن يخطئ واحد أو اثنان ويغترون به، لكن أن يستفيض هذا في الناس ويحبونه في الله، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام في أحد المعنيين: وألقيت عليك محبة مني لا يراه أحد إلا أحبه، ثم يقال هذا من مكر الله، قد يكون من مكر الله به، وأن قولهم له لربما يكون استدراجا، هذا لا يكون، فإن القلوب لها بصر كما أن الرأس له بصر، وبصر القلب غير بصر العين، ولا يمكن أن تقبل القلوب محبة حقيقية صادقة ويجعل القبول لأحد وهو ليس كما ينبغي أبدا، هذا لا يكون. ولذلك تجد من الناس من قد يكون له أعمال كثيرة جدا ولكن القلوب تشنأه، نعم، وقد يكون في ظاهره من أهل الصلاح ولكن الناس لا يحتملونه ولا سماع كلامه، وهذا أمر مشاهد. ولا تكاد تجد من يقول له أحبك في الله، بل ربما يستغرب لو سمع هذا لو قاله أحد، أليس كذلك؟ هذا أمر مشاهد. فمثل هذه الرسائل التي لربما تنتشر بيننا ونرسلها قد لا تكون دقيقة، قد لا تكون صحيحة، فقبل أن ننشر نحتاج أن ننظر في هذا المعنى هل هو صحيح أو لا. نعم، أحسن الله عليك. ومن رسالة المظالم المشتركة المشتركة. قال رحمه هو ماذا يقصد بالمظالم المشتركة؟ المظالم المشتركة يعني التي تكون مشتركة بين طائفة من الناس، مثلا الآن لو وضعت ضريبة كما يطالب بعض الكاتبين على الأراضي البيضاء كما يطالب بعض الكتاب اليوم، هذا لا يجوز بهذه الصفة بهذه الطريقة، نعم، هذا لا يجوز، هذا من الظلم، واضح؟ طيب هذه من المظالم المشتركة. طيب هؤلاء عندهم الآن أرض بيضاء يريدون يجعلونها مخططا اشترك فيها مجموعة، فلو أن ذلك فرض عليهم، واضح؟ فسعى بعضهم في الخلاص من هذا فوضع نصيبه على شركائه فزادت حصتهم في الضريبة، هذا لا يجوز، واضح؟ واضح هذا؟ طيب هذه قافلة فيها تجار، فيها أموال للتجار، فتعرضت لقطاع الطريق أو لمن يظلمهم ويأخذ منهم، فجاء من يدير هذه القافلة وافتدى ذلك بمال، أعطاهم 1,000,000 وقيمة ما في هذه القافلة مثلا 100,000,000، فأعطى هؤلاء 1,000,000 من أجل أن يدفعهم، يدفع شرهم. من الذي يتحمل هذا؟ يوزع على هؤلاء بحسب حصصهم، وليس لأحد منهم أن يعترض ويقول لم نفوضك بهذا، من أمرك؟ هذا تصرف فضولي. نقول لا، لم يكن أمامه إلا هذا أو اجتياح المال، فلا بد من مخرج. فهذه من المظالم المشتركة، فيرجع إليهم بحصصهم كل بحسب النسبة، واضح؟ فيعطونه. وقل مثل ذلك في صور وأمثلة كثيرة تأتي في بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله. هذا معنى المظالم المشتركة. لو وضع على أهل بلد ضريبة أو على قبيلة ضريبة أو على حي ضريبة من الضرائب، لكن بعضهم يعرف من يخلصه من هذه الضريبة ويعفيه عنها، فإن كان ذلك مجرد إسقاط فلا إشكال، لكن لو كان نصيبه، لأن النتيجة في النهاية محسوبة بالعدد، سيزاد في حصص هؤلاء، فهنا نقول لا يجوز، هذا من الظلم، فيكون ظالما لهم. نعم، وهكذا. تفضل. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: المشتركون في الأموال والحقوق زياداتها لهم ونقصها عليهم بقدر أملاكهم وحقوقهم، وعليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق، فإن الكلف التي تؤخذ بغير حق من الشركاء بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذ. نعم. يقول المشتركون في الأموال والحقوق زيادتها لهم ونقصها عليهم بقدر أملاكها، يعني كما أنهم يشتركون في الغنم كذلك يشتركون في الغرم. نعم. فعليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بغير حق، وكذا فيما يؤخذ عليهم بحق. ما يؤخذ عليهم بحق مثل ماذا؟ لو أخذ منهم زكاة فإن ذلك يرجع إليهم بحسب أموالهم وقدرها. لو أنه أخذ إليهم بسبب أعمال صحيحة كنقل أجور نقل أو حماية، يعني كانوا يحتاجون إلى حراسة مثلا هذه الأموال، أو كانوا يحتاجون إلى عمال للتنزيل وغير ذلك فاستأجر عمالا، أو حسب ذلك عليهم باعتبار أنه قام به آخرون أو نحو ذلك، يعني ما أخذ منهم بحق، في هذه الحال يرجع عليهم ذلك بحسب حصصهم. نعم. قال فإن الكلف التي تؤخذ بغير حق من الشركاء بسبب نفوسهم وأموالهم، بسبب نفوسهم لو قيل على كل رأس من هذه القبيلة أن يدفع كذا ضريبة على كل واحد، فهنا وطولب رئيس القبيلة أو الناحية أو البلد بأن يدفع هذا، وهذا وجد في بعض الأوقات، فلما يطالب هؤلاء بسبب نفوسهم أن يقال على كل واحد كذا، فيتخلص بعضهم لكونه يعرف أحدا من الناس يمكن أن يخلصه أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز أن يرجع أثر ذلك على البقية فيزاد عليهم. نعم. أو بسبب أموالهم كذلك، كون هذه الأموال نعم كما سبق، فلا يتخلص ويتحمل أثر ذلك ويتحمل أثر ذلك شركاؤه، يكونون هم الذين يدفعون الثمن، فهذا غير صحيح. نعم. فسواء كان هذا، قال وإنما يختلف حالها بالنسبة، يقول وهي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذ، فقد يكون أخذا بحق وقد يكون أخذا بباطل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، بمعنى أنهم هم مطالبون فلا يأثمون بدفعها إذا كانت بباطل، لأنهم لا يستطيعون التخلص من هذا، فلا يقال إنهم مشتركون في هذا الإثم، قد أعانوا عليه، فإذا كان ليس لهم طريق إلى الخلاص فإنهم يرجع ذلك إليهم كل بحسبه. طيب، سواء قد يكون أخذا بحق وقد يكون بباطل، يختلف حالها بالنسبة إلى الأخذ، أما بالنسبة لهم هم فعليهم العدل فيما بينهم بصرف النظر عن هذا الآخذ، هذا يرجع إليه، إن كان بحق فلا إشكال، وإن كان بباطل فعليه وزره. نعم، تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله وليس لبعضهم أن طبعا الأولى هذه السابقة ملخصة من كلام شيخ الإسلام، والثانية تابعة لها، والثالثة تابعة لها. نعم. قال رحمه الله وليس لبعضهم أن يمتنع عن أداء قسطه امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء فيتضاعف الظلم عليهم، هذا اتضح لكم من الشرح السابق. نعم. قال ومن تغيب منهم أو امتنع فأخذ قسطه من شريكه فله الرجوع عليه كالذي يؤدي عن غيره دينا واجبا. نعم. منهم أو امتنع فأخذ قسطه من شريكة فله الرجوع عليه. ما يقول لماذا تدفع عني؟ كان مسافر قيل لهم فلان أهل البيت الفلاني فدفع جاره، ويوم جاء قال أنا ما أمرتك لم أفوضك، هنا يجب عليه أن يعطيه. كما قلنا في التجارات والأموال إذا أخذ كان يكون في التجارة واحد من هؤلاء الشركاء فذهب ودفع عنهم، فليس لأحد منهم أن يمتنع أن يعوضه بل يرجع عليهم جميعا. نعم. قال رحمه الله: ومن له ولاية على مال غيره أدى ما ينوبه مما لا بد منه سواء لا كان لا لا العبارة في النسخة الخطية: ومن له ولاية على مال غيره أدى مما ما ينوبه، لا في خطأ، في ما زائدة، يعني الذي أثبته عندكم حذف، جيد صحيح، في زيادة في النسخة الخطية خطأ. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: ومن له ولاية على مال غيره أدى ما ينوبه مما لا بد منه سواء كان بحق أو بغير حق، بل يجب عليهم إذا خافوا إن لم يؤدوه أن يؤخذ أكثر منه. وهذا اتضح أيضا مما سبق، اتضح مما سبق. نعم. بحق كما قلنا لكم احتاج الأمر إلى شيء من نعم التغليف مثلا، قالوا هذه البضاعة لازم تغلف، وتغليفها يمكن يخرج بمبالغ طائلة، نعم احتاج إلى حاويات معينة، احتاج إلى كذا، وهذه تحتاج أموال، فيرجع إلى الشركاء كل بحسب حصته. نعم. وهكذا لو أنهم رادوا أن يستوردوا بضاعة، أنت ومعك مجموعة استوردتم أشياء فاتفق على السعر وكل، لكن عرضت أمور احتاجت إلى نفقات أخرى زائدة، فيرجع إلى جميع الشركاء. نعم. سواء كان الأخذ بحق أو بباطل، بباطل مثل قطاع الطرق أو الضرائب، نعم. وبحق مثل أجور مستحقة ونحو ذلك من أعمال. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وإذا كان الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منه، فمذهب مالك وأحمد المشهور عنه وغيرهما أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك وإن أداه بغير إذنه. نعم. لأن في مثل هذه المقامات لا يقتضي ذلك أخذ الإذن أو طلب الإذن، لأنه بعيد عنه ولا يستطيع، ولا بد من موقف يتخلص فيه، فهنا الإعطاء لدفع ضرر هو أعظم منه، كما قلت لو تعرض لقطاع طريق. نعم. فمذهب مالك وأحمد مشهور عنه. وهكذا إذا كان لا يستطيع أن يستخرج حقه المكتسب بهذا الشرط إلا برشوة، لا يمكن، الحق المكتسب وليس أي حق، حق مكتسب، ففي هذه الحال يرجع إليهم بذلك جميعا. نعم. أن كل من أدى عن غيره، كذا عندكم غيره النسخة، عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا، فيسأل حينما فعلت هذا، وأحيانا قد لا يظهر هذا إلا في حال الخصومة، قد يفعله من عند نفسه تبرعا وإحسانا إليهم وإكراما لهم، فإذا حصلت خصومة وأظهر لهم جرد حساب وقال أنا دفعت عنكم يوم كذا ودفعت عنكم، طيب أنت فعلته تبرعا. نعم. فعلته تبرعا، فهنا في هذه الحال ليس له أن يرجع عليهم. وتجد هذا أحيانا في الخصومات بين الرجل وامرأته، تجد المرأة إذا ساءت العلاقة بعد 20-30 سنة أو نحو أو أقل أو أكثر، وكانت قد أعطته أموالا أو قد وفت عنه ديونا، فإذا وقعت خصومة قالت أنا دفعت له يوم كذا 70,000 ودفعت له يوم كذا 100,000 ودفعت له يوم كذا 10,000، طيب أنت دفعتيها على سبيل التبرع أو دفعتيها على سبيل القرض؟ تقول ذاك اليوم كانت الأمور طيبة وجيدة وأنا مساعدة لزوجي، إذن على سبيل التبرع، فكيف تطالبين بها الآن والعائد في هبتك الكلب يعود في قيئه؟ فمن فعل ذلك على سبيل التبرع فليس له. نعم. أحسن الله. أحسن الله. قال رحمه الله: ومعلوم أن الناس تحت أمر الله ورسوله، فليس لأحد أن يضر نفسه وماله ضررا نهاه الله عنه، ومن دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه. وفي فطر الناس جميعهم أن من لم يقابل الإحسان بالإحسان فهو معتد، وما عده المسلمون ظلما فهو ظلم. أي فهو ظالم معتد، ها؟ ظالم معتد في الأصل. نعم. قالوا: من دفع ذلك الضرر عنه بما هو أخف منه فقد أحسن إليه. نعم. فهذا ينبغي أن يقابل بالإحسان. نعم. فيدفع الإنسان، يعطي ما وجب عليه إذا ذلك التصرف الذي كان صيانة للمال وإحرازا له من الضياع أو التلف أو أن يجتاحه أحد من الناس. نعم. نعم. قال رحمه الله: ومن رسالة معارج الوصول. نعم، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معارج الوصول في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نعم، أصول الدين وفروعه. قال رحمه الله: الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الدين أصوله وفروعه، باطنه وظاهره، علمه وعمله، وهذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان، وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا، ومن كان أبعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله فمستقل ومستكثر من الباطل. نعم. كل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى بالحق علما وعملا. ثم الكلام الذي بعده ملخص من كلام طويل لشيخ الإسلام رحمه الله. نعم. يقول: من كان أبعد عن الحق علما وعملا كان بعده عن هذا الأصل بحسب حاله فمستقل ومستكثر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جميع الدين ولم يترك شيئا مما تتوقف عليه النجاة إلا بيّنه بيانا شافيا. نعم. فلم يبقي لأحد أن يستدرك عليه فيزيد أو ينقص أو يبدل. فمن اعتصم بهذا الأصل فإنه يكون على نجاة وهدى واستقامة، يعني أنه اعتصم بالكتاب والسنة، فهذا هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيانه تارة يكون بتلاوته، وتارة يكون بتفسيره، تلاوة البلاغ، وتارة بالتفسير، وتارة بهديه وسنته العملية، وتارة يكون بأمور زائدة لم ترد في القرآن إلا على سبيل الإجمال. فمن اعتصم بهذا ولم يجعل من نفسه مستدركا على الشارع فإنه يكون على هدى وصراط مستقيم. وأما من رأى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى استدراك وزيادة، نعم، بزعمه أن هذه الأمور قد أغفلها الشارع أو تركها من غير بيان أو أن العصر لا يتماشى معها أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يكون على هدى، فبقدر ما عنده من المخالفة والانحراف عن هذا الأصل بقدر ما يكون عنده من الضلال والبعد، فمستقل ومستكثر. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: وقد دل الرسول الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية التي بها يعلمون المطالب الإلهية، وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله، وغير ذلك مما يحتاج. يعني والمعاد كما في الأصل، والمعاد صدق رسوله والمعاد غير ذلك. نعم. وبها يعلمون إثبات ربوبية الله ووحدانيته وصفاته وصدق رسوله والمعاد وغير ذلك مما يحتاج إليه وإلى معرفته بالأدلة العقلية، وما يمكن بيانه بالأدلة العقلية وإن كان لا يحتاج إليها، فإن كثيرا من الأمور يعرف بالخبر الصادق، ومع هذا فالرسول بين الأدلة العقلية الدالة عليها، فجمع بين الطريقين السمع والعقل. ودلالة الكتاب والسنة ليس بمجرد الخبر ولا الخلق وهديهم إلى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دل الناس وهداهم إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية إلى آخره. يقول حتى لو كان المقام يمكن أن يكتفى فيه بالنقل بالنص، وهذا مثل الأمثال المضروبة، فإنها ترشد إلى معان معقولة. وقد يكون المقام مما يتصل بوحدانية الله عز وجل أو نعم ما إلى ذلك مما يمكن أن يؤخذ بالنقل مباشرة دون حاجة إلى أو دون أن يتوقف علمه أو العمل به على الجانب العقلي، الدليل العقلي. ومع ذلك الشارع قد يبينه بهذا وهذا، وقد يبينه بدليل منقول، وقد يبينه بدليل معقول. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا دليل يرجع إلى المعقول. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا يرجع إلى المعقول بصرف النظر عن كون هذا أو ذاك يتصل بالربوبية أو الإلهية، لكنه يرجع إلى المعقول. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، الآية. نعم. إلى غير هذا كثير، وهو كثير. وأحيانا يكتفي بالمنقول، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فكان الجواب وأحل الله البيع وحرم الربا، لم يجب بدليل من المعقول عقل، دليل عقلي يعني، لا، وإنما اكتفى بقوله إنما البيع مثل الربا. فتجد هذا وهذا. نعم. الشاطبي رحمه الله له كلام في الموافقات في هذه المسألة، ويبدو أن هناك نوع من الاختلاف بين كلام شيخ الإسلام وكلام الشاطبي. كلام الشاطبي خلاصته وحاصله كلام طويل في أن طريقة القرآن في الاستدلال أنه يستدل بالأدلة النقلية على الموالف، يعني الموافق، تقول له الله يقول كذا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، نعم، ونحو ذلك. وأما المخالف فإنه يستدل عليه أو له عفوا يستدل عليه بالدليل العقلي الذي يقبله الموالف والمخالف. واضح؟ لما كان هؤلاء ينازعون في وحدانية الله عز وجل جاءتهم مثل هذه الأدلة، اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا دليل عقلي للموالف والمخالف. يقصد الشاطبي أن المخالف إذا قلت له يعني دين آخر تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ولا يقبل ولا يقتنع، تحتاج أن تثبت له. شيخ الإسلام هنا يقول الله عز وجل قد يورد الأدلة العقلية على أمر يمكن أن يكون بالمنقول، يعني تقريره يكون بالمنقول، واضح، فيورد الدليل العقلي، وتارة يورد الدليل العقلي والنقلي معا، في أمور يمكن أن يكتفى فيها بالدليل النقلي. هذا كلام واضح؟ لابد أن تتعودوا على هذا، لأنه سيأتي في كتب أخرى مثل درء التعارض ونقض المنطق وما أشبه ذلك ما يحتاج إلى شيء من شد الأحزمة. نعم واضح؟ لا ما يتفق، في نوع اختلاف، في نوع اختلاف. شيخ الإسلام يرى أن الأدلة تأتي حتى للموافقين أدلة عقلية أحيانا، يعني من ترجع إلى المعقول. نعم، وتارة يأتي بالمعقول والمنقول. نعم، ولا يقيد ذلك بأن المخالفين يستدل عليهم بالمعقول وأن الموافقين يستدل بالمنقول. وكما قلت لكم، الكفار لما قالوا إنما البيع مثل الربا وبالغوا وكابروا هالمكابرة وجعلوا المتفق عليه كأنه فرع، إنما البيع مثل الربا، وجعلوا المختلف فيه الذي هو الربا مختلف فيه بين الطائفتين، أقصد بين المسلمين والكفار الذين استحلوا الربا، جعلوه أصلا مقيسا عليه للمكابرة. إنما البيع مثل الربا، المفروض الربا مثل البيع تلحق الفرع المختلف فيه بالأصل المتفق عليه، هم قلبوا مكابرة، فكان الرد وأحل الله البيع وحرم الربا. تفضل. نعم إيه نعم نعم صحيح، هذه أنا مقيدها هنا. نعم قال وهداياهم، لا ما هو بدلة، ما أدري كان عندك نسخة أخرى، لكن في الأصل نعم الذي هو معارج الوصول مجموع الفتاوى هكذا، بل الكتاب والسنة ولا الخلق وهداياهم، ولا الخلق. عندك دلة؟ إيش النسخة اللي عندك اللي هي للمجموع الفتاوى ما علق عليها شيء؟ أي على كل حال إذا كان دل الخلق لا إشكال، لكن في الفتاوى ولا الخلق وهداياهم، هذا الذي رأيته وهو خطأ، لكن لا أدري هل هذا، لأن النسخة الخطية للمجموع الفتاوى غير موجودة، وإنما غاية ما هنالك أن تتطلب بعض النسخ الخطية لبعض الرسائل، أما نسخة كاملة لما اعتمد عليه في مجموع الفتاوى غير موجودة. نعم، فلا أدري هذا الإصلاح من مراجعة نسخ خاصة بمعارج الوصول ولا من عند الذي طبعه. نعم أحسن الله. كيف طبعا ما يستقيم، لذلك ما ذكرتها. نعم أحسن الله. قال رحمه الله تكرير القصص في عدة مواضع من القرآن يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر، كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات. نعم، هذه مفيدة جدا، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله بشيء من التصرف في تكرار القصص. ما الحكمة من تكرار القصص في القرآن؟ القصة الواحدة مثلا قصة موسى صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في مواضع من القرآن، ما الحكمة من ذلك؟ فهذا في القصة الواحدة أبين، أما في القصص المتنوعة قصص أنبياء وأمم متنوعة فهذا لا إشكال فيه، في كل عبرة، لكن القصة الواحدة لنبي واحد مثلا لماذا تتكرر في القرآن؟ نحن عندنا أصل قاعدة وهو أنه لا يوجد في القرآن تكرار محض، لا يوجد، حتى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان ليست تكرارا، وإنما كل واحدة ترجع لما ذكر قبلها. نعم. ويل يومئذ للمكذبين، كل واحدة تتصل بما قبلها. نعم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدت، ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد. فهنا تكرار القصص يقول يبين في كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال نوعا غير النوع الآخر. قال كما يسمي الله نفسه ورسوله وكتابه بأسماء متعددة، كل اسم يدل على معنى لم يدل عليه الاسم الآخر، وليس في هذا تكرار بل فيه تنويع الآيات. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول وكذلك في الجمل التامة يعبر عن القصة بجمل تدل على معان فيها، ثم يعبر عنها بجمل أخرى تدل على معان أخرى، وإن كانت القصة المذكورة ذاتها واحدة فصفاتها متعددة، ففي كل جملة من الجمل معنى ليس في الجمل الأخر، وليس في القرآن تكرار أصلا. ثم رد دعوى أن حكمة تكرار القصص أن وفود العرب كانت تأتي ترد على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. يعني من العلماء من أجاب عن هذا السؤال لماذا تتكرر القصص، قالوا أن وفود العرب ترد، فهؤلاء يذهبون بهذه وهؤلاء يذهبون بهذه وتتفرق فيهم. فقصة موسى صلى الله عليه وسلم قد يؤخذ مما ورد فيها مثلا في سورة البقرة مع قبيلة، وآخرون يأتي وفد آخر ويأخذون الأعراف فيكون لهم نصيب من هذا. هذا قول معروف لبعض أهل العلم، جواب معروف عن هذا السؤال. شيخ الإسلام يرد هذا ويقول إن في ذكر هذه القصص من العبر والمعاني في كل موضع ما لا يوجد في الموضع الآخر، وهذا أيضا ذكره بعض أهل العلم. وحاصله أن الله عز وجل يذكر في كل مقام ما يناسبه من القصة، في مقام بيان عظمة الله عز وجل وقوته وعزته وبطشه وما إلى ذلك يذكر من القصة ما يناسب المقام، في مقام بيان الإنعام والإفضال يذكر ما يناسب، في مقام الكلام على صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الثناء عليهم يذكر من القصة ما يناسب ذلك، وهكذا. فليس ذلك من قبيل التكرار. فإذا نظرت إلى قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون مثلا تجد أنه يذكر في كل مقام ما يناسب هذا المقام، نعم، فتجد فيه من العبر والمعاني والألفاظ التي عبر بها ما لا تجده في الموضع الآخر. وأما ما يذكر من قيلهم، قيل القائلين من كلامهم مما ينقله الله عز وجل عنهم، فقد يتفاوت، وذلك بسبب أنه منقول في المعنى، والنقل في المعنى لا يلتزم فيه بالحروف كما هو معلوم. يعني امرأة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشرت بالولد قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، في مقام آخر قالت صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فهنا اختصرت. نعم اختصرت، فإنما ينقل المعنى لأنهم تكلموا بغير العربية، فيختلف هذا من مقام إلى مقام، كما تنقل كلام غيرك بالمعنى دون قصد ألفاظه فتذكر في كل مقام ما يناسبه، وهو حاصل ما ذكر. يعني أنت تترجم الآن الموقف أو الواقعة أو الكلام عفوا الذي قيل، فتذكر في كل مقام ما يناسب. واضح؟ نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح، وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالعلم النافع هو قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فهذا في الأصل الآية كاملة كما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق عفوا وكفى بالله شهيدا. والذي بعده هو تابع له. فالعلم النافع هو الإيمان، والعمل الصالح هو الإسلام. العلم النافع من علم الله، والعمل الصالح هو العمل بأمر الله. هذا تصديق الرسول فيما أخبر، وهذا طاعته فيما أمر. وضد الأول أن يقول على الله ما لا يعلم، وضد الثاني أن يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. والأول أشرف، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. يعني أن الإيمان أشرف من الإسلام. نعم، يعني أنه فسر العلم النافع بالإيمان، والعمل الصالح بما وراء ذلك. على كل حال، صلاح الإنسان، أو يقول الصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع لا يحصل به نفع إذا كان الإنسان لا يؤمن به، ومن هنا فسره بالإيمان. واضح؟ أن يعلم بأن الله واحد لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا علم نافع. أن يعلم أن الرسول حق، أن يعلم بأن الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، هذا كله من العلم النافع، هذا إيمان. أن يعلم أن القرآن حق. العمل الصالح أن يعمل بمقتضى العلم، نعم، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كانت أمور الإيمان أشرف من غيرها، إذ إن عليها مدار النجاة، نعم، قال عن الأول بأنه أشرف. على كل حال، فالعلم النافع أوسع مما قد نتصوره، نعم. فكل علم يتعرف به المعبود سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، أو يعرف به حقائق الدين والإيمان والطريق الموصل إلى الله عز وجل اللي هو تفاصيل الشريعة، وما يصير إليه الناس بعد ذلك في الدار الآخرة، فهذا كله من العلم النافع. هذا يحتاج إلى يقين، فهذا هو الإيمان. واضح؟ إذا اعتقده فهذا هو الإيمان الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر العلم النافع. يبقى العمل الصالح، العمل بمرضات الله، العمل بطاعته، العمل بما علم، هذا كله. فعلى كل حال، المقصود أن الكمال الحقيقي هو مندرج في هذين، العلم النافع والعمل الصالح. فمن أراد أن يكمل نفسه فعليه أن يشتغل بهذا وهذا، وما وراء ذلك ففضول. يأخذ الإنسان ما لا بد منه، ويدع ما وراء ذلك من هذا الفضول بأنواعه. يأخذ ما لا بد له منه، يعني في حياته، في عيشه، في أمور معيشته، ما لا بد منه، وما وراء ذلك فهذه أمور زائدة لا يحصل بها تحقيق الكمال إطلاقا. والكمال بالعلم النافع والعمل الصالح. فكثير من الناس يطلبون الكمال الآن، يدرسون دورات تتعلق بالذات وتطوير الذات وما إلى ذلك، وتجد فيها كلام طويل، وأحيانا يكون المضمون قليل. نعم، هذه الكمالات كيف يحصلها الإنسان؟ يحصلها بالعلم النافع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح. فالكمال دائر بين هذا وهذا، فمن جد واجتهد في هذين حصل من الكمالات في الدنيا والآخرة. وبهذا تفاضل أهل الإيمان. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بماذا ارتفعوا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح، ويتفاوتون في الآخرة. بهذا الاعتبار تتفاوت مراتبهم في الدنيا وتتفاوت مراتبهم في الآخرة، وما عدا ذلك ففضول. نعم، يأخذ الإنسان ما لا بد منه ويدع ما وراء ذلك. لربما يحتاج إلى شيء من إجمام النفس حينا بعد حين، من أجل أن تتقوى على هذا المطلوب، ولكن ذلك لا يصير أصلا ويكون كأنه مقصود لذاته، فإن الإنسان لا يرجع من ذلك في النهاية بشيء، لا يرجع من ذلك بشيء. وانظر إلى من قضوا الأيام والأعمار في أمور لا تعود عليهم بطائل مما لا يرجع إلى هذا الأصل، ماذا جنوا في النهاية بعد عقود من العمر؟ لم يرجعوا بشيء، اضمحلت اللذات والشهوات، وبقي الإنسان خاوي الوفاض من العلم والعمل، لا علم ولا عمل، صلى الله عليه وسلم. الإنسان عليه أن يجتهد في هذا ويكمل نفسه ويجد، والله المستعان. نقف عند هذا. على كل حال نرى أن الإخوان يعني يطلبون كثيرا أن أتأمل أو نتأمل أو نقف عند بعض المعاني، وأنا كنت أريد أن ولا أخفيكم كانت النية أننا نقرأ في كل مجلس 50 فائدة، أكذا كانت النية، لكن لا بأس في بعض الرسائل يمكن نسترسل وبعض الرسائل يمكن أن نمشي. بالنسبة للأحد القادم الأخ ينبه يقول يوافق 3 من ذي الحجة، أنا أقول إن كان إجازة لا يكون فيه درس، وإن كان أيام دراسة فإنه يكون فيه الدرس، وهذه القاعدة نمشي عليها دائما، ما نحتاج أن نرسل رسالة. إذا كان وافق الدرس يوم إجازة فالأصل أن الدرس يتوقف أيا كان هذا أو غيره، إلا إذا اتفقنا على أن الدرس يستمر في الإجازات. نعم، وعليه يكون إذا لم يكن درس في الأسبوع القادم فيكون بعد الحج إن شاء الله أول أحد في الدراسة، فإن كان في الأسبوع القادم دراسة إن شاء الله يكون على موعدنا بإذن الله، والله أعلم. هل لديكم سؤال؟ نعم. لكن لا يلزم هذا أن يكون في كل معصية بعينها يجازى فيها بالضرورة بجنسها، لا يلزم من ناحية الواقع والله تعالى أعلم. نعم، فقد كما قال الله عز وجل ويعفو عن كثير. نعم صحيح، هذا كثير، لكن الله يعفو عن كثير أيضا. نعم تفضل. على إيش؟ إيه نعم، ويقول الآن من ينحرف وكذا قد يقسو عليه بعض الدعاة، نقول كل مقام بحسبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من معاذ رضي الله عنه ما وقع من تطويله الصلاة غضبا في تلك الموعظة، غضبا يعني شديدا، حتى إن الراوي يقول ما رأيته غضب في موعظة قط كما غضب يومئذ أو كما قال. فقد يغضب الإنسان في مثل هذا، ولما رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة غضب، قال أو متهوكون فيها، وهكذا. فقد يقتضي المقام الغضب، وهذا أمر لا بد منه، والغضب أحيانا يكون صفة كمال، والله عز وجل من صفاته أيضا الغضب، من صفاته الغضب، فالذي لا يغضب أبدا يكون ناقصا، لكن الغضب يكون في المقام الذي يقتضيه، وتكون المصلحة في ذلك. وأما إن كان المقام لا يقتضيه فإن هنا يأتي والكاظمين الغيظ والعافين عنه، لا سيما فيما يتصل بحظوظ النفس. نعم، فلا يعاب الداعية أحيانا حينما يغضب، لكن ينبغي أن يكون في موضع، يكون مثل الطبيب. أما أن يكون الإنسان تقوده النفس الغضبية دون تبصر ولا تمهل ولا نظر ولا تريث فيغضب في مقامات لا يحسن أن يغضب فيها، فمثل هذا لا يسوغ، يكون نقصا. نعم. طيب تفضل. لا لا، أنا أتكلم عن قضية الاستفاضة. إنسان يحبه الناس في الله، فهل يقال إن مثل هذا قد يكون استدراجا وأن الله يبغضه وأن هذا من أسوأ ما يعاقب به الإنسان أن يحبه الناس في الله والله يبغضه هكذا؟ الجواب لا، هذا لا يكون، لأن الله يلقي له البغضاء في الأرض إذا أبغضه. ها؟ أنا أقول قد يخطئ بعض الناس، قد يغتر واحد أو يغتر اثنان أو نحن، لكن أن يلقى له القبول والناس يحبونه في الله والله يبغضه هذا لا يكون، واضح؟ لكن قد يوجد له نوع محبة أخرى كالعشق، قد تكون امرأة كافرة أو فاجرة فيحبها الناس من قبيل محبة العشق، وقد تكون المحبة اللي بينهم من قبيل موافقة الطبع أو محبة من أحسن إليهم أو نحو ذلك من أنواع المحبة، لكن ليست محبة في الله، ليست في الله. نعم، ينظر، هذا من الأمور التي أشار إليها شيخ الإسلام، من معرفة حال المأمور والمنهي. فقد يكون هذا الإنسان الذي تنكر عليه يقول أنا استفتيت عالما، وهذا العالم تبرأ الذمة باستفتائه، فأجابني بكذا، قال لا حرج عليك، وقد يخرج لك الفتوى التي كتبت له في هذا. فهنا يأتي دور التعليم والنصح، واضح؟ لكن تجد في كلام بعض أهل العلم كما ذكرت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ينكر على المقلد والعامي، أما العالم فلا، في مسائل الاجتهادية، واضح؟ في المسائل الاجتهادية. على كل حال يراعى في هذا، نعم، يراعى في هذا الحال، يراعى في ذلك الحال. فإن اعتذر هذا الإنسان بأنه استفتى وفعل ما يجب عليه، فهنا يمكن أن يذاكر ويعلم وينصح، نعم، ويبين له مثلا الدليل أو الحق أو ما أشبه ذلك بما يحتمله عقله ويصلح لمثله، لكن لا يتعامل معه على أنه إنسان مجترع على الله وأنه لا يبالي بحدوده وما أشبه ذلك. فرق بين هذا وهذا. لكن هل يقدم عليه بالإنكار أو لا؟ الجواب كما سمعتم، يعني من أهل العلم إمام أحمد قال فرق بين المقلد والمجتهد. ها، كيف يحصل اليقين؟ هذا يحتاج إلى أمور كثيرة، سبق في الأعمال القلبية درس خاص باليقين يمكن أن يراجع جيد، فهذا يرجع إلى أمور متعددة، نعم، منها النظر في آياته في الآفاق، هذا من أعظم دواعي اليقين. نعم، طيب بقي شيء؟